اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا، ودين الله في السماء والأرض واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن واليأس. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. وهذا الذي قاله الطحاوي رحمه الله تعالى هو الذي دعا إليه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، ودعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر به أمته. فقال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ذاما التشبه بأهل الكتاب في تفرقهم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وكما قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وكقوله تعالى أيضا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث أبي هريرة، ومن حديث أيضا معاوية، ومن حديث عبد الله بن عمرو، ومن حديث أنس وعوف بن مالك، أنه قال: افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. إذن الشريعة جاءت بالجماعة، والأمر بالجماعة، وأن نجتمع ولا نتفرق. إلا أن هذا الاجتماع وهذه الجماعة لها لوازم، فأعظم ما يلزم أو أعظم ما يسبب الاجتماع هو الاتباع، أعظم ما يسبب الاجتماع هو الاتباع، وأعظم ما يسبب الفرقة والاختلاف والتنازع، وهو ما هو ضد الاتباع، ما هو ضد الاتباع؟ الابتداع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: ولست تجد اتفاقا وائتلافا إلا بسبب اتباع آثار الأنبياء. يقول: ولست تجد اتفاقا وائتلافا إلا بسبب اتباع آثار الأنبياء من القرآن والسنة، وما يتبع ذلك. ولا تجد افتراقا واختلافا إلا عند من ترك ذلك وقدم غيره عليه، يقول في الفتاوى رحمه الله تعالى. ويقول أيضا: فمتى ما ترك الناس بعض ما أمرهم الله عز وجل به وقعت بينهم العداوة والبغضاء، وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا. الاجتماع سببه الصلاح، من أسباب الاجتماع أو من ثمرات الاجتماع الصلاح، ومن ثمرات الاجتماع الملك. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذن سبب هوان الأمة وذل الأمة وتسلط الأعداء هو الافتراق والاختلاف، وسبب تمكنها ونصرها وملكها وعزتها وقوتها هو الاجتماع، وأن يلزم المسلم الجماعة. لكن قد يقول قائل: إذا كان كذلك فلنجتمع جميعا، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذه دعوة يقولها بعض المبطلين، أننا نجتمع على شهادة لا إله إلا الله، أو يقول نجتمع على تحت مظلة الإسلام، ويريد بذلك أن نشهد أن الله هو الخالق الرازق المدبر، وما اختلفنا فيه بعد ذلك فإننا نعذر بعضنا بعضا، وهذا خير، نجتمع اجتماع كلي، ولا يبدع بعضنا بعضا، ولا يضلل بعضنا بعضا، ولا يكفر بعضنا بعضا. وهذه دعوة تسمعها من حين إلى حين. ولذا ما المراد بالجماعة؟ الجماعة أصلها من الاجتماع، الجماعة أصلها من الاجتماع، وأن يجتمع طائف من الناس ويجتمعون على شيء يسمى هؤلاء جماعة. والأصل في إطلاق الجماعة وما أمر الله عز وجل به واعتصوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال واعتصوا بحبل الله. إذن الجماعة المحمودة والاجتماع المحمود هو الاجتماع الذي يكون على الحق، أما الاجتماع الذي يكون على باطل، ولذلك نجد بعض أهل الباطل يحتج بكثرة أهل الباطل أن الحق مع أهل الباطل، يقول كذلك، يظن بعضهم أن العبرة بالكثرة وأن السواد الأعظم هو الحجة في ذلك، هو الحجة في ذلك في معرفة الحق من الباطل. ولذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، والجماعة ما كان على وفق ما كانت عليه الجماعة الأولى. هناك جماعة أولى يأتي بعدها جماعات متتابعة، فعند النظر في الجماعة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي الجماعة الأم وهي الجماعة الأصل وهي الجماعة التي تبنى عليها ما بعد من جماعات بالتأسي والاقتداء، ننظر في الجماعة الأولى التي سميت جماعة وأمر الله عز وجل بأن نعتصم وأن لا نتفرق ولا نختلف، فوجدنا أن الجماعة الأولى هي الجماعة التي كانت على وفق ما عليه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الجماعة وما كان على مثل ما كانت على الجماعة الأولى. ولذا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كلها في النار إلا واحدة، من هي؟ قال: ما كان علي على مثل ما عليه أنا وأصحابي. فمن كان على مثل ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو الجماعة. ولذا قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، فسماه أمة، والأمة تطلق على الجماعة والطائفة مع أنه كان واحد، لكن حيث أنه كان متمسكا بالحق وعلى الدين الحق سماه الله أمة، وجعله إماما وجعله طائفة لوحده لأنه كان على الحق. إذن قوله هنا: ونرى الجماعة حق وصواب، الجماعة حق وصواب، لا ندعو للاختلاف ولا ندعو للتنازع، وهذا مذهب أهل السنة، أن نأمر المسلمين جميعا شرقا وغربا شمالا وجنوبا أن يجتمعوا وأن لا يتفرقوا ولا يختلفوا، لكن لا بد أن يكون اجتماعنا أيضا على وفق ما أمر الله عز وجل به وأمر به من رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله يقول: واعتصوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن لا بد من اعتصام بأي شيء؟ بالكتاب، والسنة جاءت مبينة وموضحة بكتاب الله عز وجل، فلا بد أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نعض عليها بالنواجد. ولذا في حديث ابن باز بن سارية قال: وعظت موعظة كأن موعظة ذرفت منها العيون وجأت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة ودع. قال: عليكم فيها، قال: اتقوا الله واسمعوا واطيعوا، إلى أن قال الحديث: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي، عضوا عليها بالنواجب، وإياكم محدثات الأمور، وإياكم محدثات الأمور. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبع سنته وسنة الخلفاء الراشدين الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتدي بسنة أبو بكر وعمر، أمرنا بالاهتداء والاقتداء بهدي أبو بكر الصديق وعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه. إذن ما ذكر هنا قال: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، أي الجماعة التي تكون على وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أي أن الله قدر كونا هذا الاختلاف، ولكن هذا التقدير لا يعذر به أهل الباطل في مخالفتهم، فهو مما يسلي المؤمن ويجعله ينظر إلى هؤلاء المختلفين المخالفين لكتاب الله عز وجل بعين القدر، فيرحمهم أن سبقت فيهم ذات الله عز وجل كونا أن هؤلاء ممن يضل. ولا يعني ذلك أن نعذرهم من جهة الشرع، فنحن من جهة الشرع إذا نظرنا إلى هؤلاء المخالفين أبغضناهم وعاديناهم، وإن حصل في دعوتهم وفي نصحهم حصل فيه مصلحة فإن ندعوهم ونناصحهم ونذكرهم بالله عز وجل ونتألف قلوبهم حتى يعودوا إلى الحق. أما إذا بينت لهم الأدلة ووضحت لهم البراهين ثم أصروا على ضلالهم وباطلهم، نظرنا في هذا الضلال والباطل إن كان يخالف الإسلام من أصله فإننا نبغضهم ونعاديهم، ولا يبقى في قلوبنا لهم أي مودة بأنهم في حكم الكفار. أما إذا كانت بدعتهم ليست مكفرة وإنما بدعتهم مخالفة بدعة مفسقة، فإننا نحب لما معهم من الإسلام والتوحيد ونبغضهم لما معهم من البدعة والمخالفة، ونجتمع نحن أيام تحت مظلة الإسلام، ونتعاون ونتناصر في نصرة الحق الذي اتفقنا عليه، ولا نوافقهم ولا نعذرهم من جهة ما اختلفنا فيه، بل نبين أنهم على باطل وعلى وهذا الاعتقاد فاسد، لكن حيث أنهم يشاركوننا في الأصل وفي الدين وهم في دائرة الإسلام باقون، فإننا نتعامل معهم معاملة المسلم، والمسلم منهم من يهجر ومنهم من يوالى موالاة تامة، ومنهم من يحب من جهة ويبغض من جهة، فكذلك المبتدع المسلم يبغض من جهة بدعته ويحب من جهة توحيده وإسلامه. إذن لا يزال مختلفين، هذا ما قدره الله عز وجل كونا وأراده كونا سبحانه وتعالى، إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك، وهم الذين أراد الله لهم الهداية والاستقامة، والذين رحم الله عز وجل وهداهم إلى الحق اجتمعت فيهم الإرادتان، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية ولذا من أعظم أسباب الاجتماع والائتلاف هو الاعتصام بالكتاب والسنة، ومن أعظم أسباب الاختلاف والتنازع والتفرق هو عدم اتباع الآثار، بل هو الابتداء. فمن ابتدع فقد خالف، وإذا قال في رسالته قال فهم مخالفون للكتاب مختلفون في الكتاب، هؤلاء هم أهل البدع مخالفون الكتاب، أي يتأولونه ويحرفونه، وهم أيضا مع بدعتهم في المخالفة هم أيضا مختلفون فيما بينهم، يكفر بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا. وكما قال تعالى في وصف الذين اختلفوا الكتاب وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر الخطاب الذي خطب الناس في الجابية فقال عليكم قال إياكم قال عليكم الجماعة فإن يد الله مع الجماعة وإن الشيطان ذئب بني آدم، الشيطان ذئب بني آدم، والذئب إنما يأكل من الغنم القاصية، من أراد بحبوحة الجنة أي من أراد يدخل الجنة فليلزم جماعة المسلمين، فليلزم جماعة المسلمين. ولا شك أن عوام المسلمين هم على وفق المعتقد الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإن كان فيهم من يخالف في اعتقاده، لكن مجمل ما عليها للسنة من جهة اعتقاد عوامهم هم موافقون لمعتقد أهل السنة والجماعة، إلا أن يأتيهم من يحرف عقائدهم ويغير دينهم فيحرفهم عن الحق. وإلا العوام إذا سألتهم عن ما يتعلق بالاعتقاد من جهة علو الله عز وجل وأين الله يقول في السماء، وعندما تسأله في إثبات آيات الله عز وجل كالسمع والبصر يثبت أن الله يسمع ويثبت أن الله يبصر ويثبت ما أثبته الله لنفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم لربه، ولا يخالفون، وإنما يخالف في ذلك من هم رؤساء، يعني من دخل في علم الكلام وضل وأضل وخالف واختلف مع كتاب الله عز وجل. وإلا عوام المسلمين والسواد الأعظم هم على طريقة أهل السنة. وروى أحمد عن معاذ أنه قال إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية، فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد، عليكم بالجماعة والعامة والمسجد، ومعنى قول عليكم بالجماعة إلزموا جماعة المسلمين، والعامة إلزموا عموم المسلمين، والمسجد أي إلزموا الصلاة في جماعة المسلمين، لأن التفرق والاعتزال ليس محمودا. وهذا الحديث وإن كان بإسناده ضعف إلا أن معناه صحيح، إلا أن يكون هؤلاء الذين هو في بلدهم ممن يخالفون الإسلام جملة وتفصيلا، بمعنى كان بين قوم يعبدون غير الله يشركون بالله عز وجل كعباد القبور وعباد الأضرحة والأولياء ويدعونهم من دون الله عز وجل، فمثل هذه الجماعة يبحث عن جماعة على وفق ما كانت عليه الجماعة الأولى، والجماعة كما قلت هو من وافق الحق ولو كان وحده. ولذلك يقول مبارك تعالى في أسلم الطوسي، محمد أسلم الطوسي قال عندما سئل قال الجماعة محمد بن أسلم وكان على اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما أراده بقوله رحمه الله تعالى، قال ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا أي زيغا الحق ومخالفة للحق وعذابا لأصحابها في الدنيا وعذابا لأصحاب الآخرة. وكونه عذابا في الدنيا لأن المخالفين للكتاب والسنة إذا خالفوا الكتاب سلط عليهم عدوهم وأصيبوا بالبلايا والرزايا. وما أصاب الأمة في القرون المتأخرة هذه من تسلط الأعداء ومن تشريد المسلمين في بلاد الإسلام إلا لكون أهل الإسلام تركوا ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإلا لو لزموا الكتاب والسنة واتبعوا الآثار ولم يبتدعوا ما سلط الله عليهم عدوا أبدا، ولكن لما اختلفوا وافترقوا وتنازعوا زاغت قلوبهم وهلكت آراؤهم وفسدت آراؤهم فسلط الله عز وجل عليهم أعداءهم وعند النظر في حال المسلمين على الأعداء، المسلم يملك المعتقد الصحيح ويملك العقيدة الصحيحة، والكافر يكون على معتقد فاسد. ومن جهة العتاد لأن هناك قوة تتعلق بالإعداد وهناك قوة تتعلق بالاعتقاد والإيمان، فيفوق أهل الإسلام أهل الكفر من جهة الاعتقاد والإيمان. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر نصر صلى الله عليه وسلم وكان عدده على الثلث من أعداد الكفار، وما دخل المسلمون معركة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكان الكفار أكثر عددا من المسلمين، وكان الله ينصر جيوش الإسلام لأنهم كانوا على الحق وكانوا على معتقد صحيح. فلما ترك كثير من قادة المسلمين ومن المسلمين أيضا المعتقد الصحيح ولم يلزموا الكتاب والسنة تساووا مع الكفر من جهة الاعتقاد، فتجد هؤلاء وثنيون يشركون بالله ويعبدون الأولياء والصالحين، وأولئك منهم من يعبد الصلبان ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، فأصبح المعتقد واحد من جهة الكفر والشرك. بقي أي شيء؟ بقي العتاد والعدة والعدد، ولا شك أن الكفار يفوقون المسلمين من جهة العتاد والعدد والعدة، فحصل الذل والهوان لأولئك المنتسبين للإسلام لمخالفة لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ما ذكره هنا يدل عليه شيء على أن التنازع والاختلاف والفرقة سببها الفرقة سوء الزيغ الضلال في الدنيا وسوء العذاب وسوء تسلط الأعداء، ونحن أمة لا ننصر بعددنا ولا بعتادنا وإنما ننصر بهذا الإيمان والإسلام، وكلما كان تمسكنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أكمل كان النصر أقرب وأحرى. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه نصرت بالرعب. يقول أهل العلم وهذه الخصيصة التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم تشمل أيضا كل من كان متمسكا بسنته وهديه أن الله ينصره بالرعب، فيكون هذا له صلى الله عليه وسلم ولأتباعه الذين كانوا على وفق ما هو عليه صلى الله عليه وسلم. إذن قوله والفرقة زيغا وعذابا على أصحابها في الدنيا وأيضا على أصحابها في الآخرة كذلك. والاختلاف لا بد أن يقع في الأمة، إلا أن الاختلاف المذموم هنا لأن الاختلاف عند العلم ينقسم إلى قسمين، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التضاد قد يكون في أمور الشريعة في الأمور الشرعية الفرعية، وقد يكون في الأصول ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث أبي هريرة في البخاري نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. من جهة الدين الملي الإسلام هم كلهم يشتركون في هذا الدين، ومن جهة الشرائع والمنهاج فهو إيش؟ يختلفون. فكذلك أيضا من جهة النظر في اختلاف الأمة تختلف، وقد أخبر الله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. الاختلاف قد يكون في الفروع وقد يكون في الأصول، قد يكون اختلاف تنوع بمعنى أن الاختلاف لا يضلل ولا يبدع ولا يخطى المخالف فيه، مثل من يرى مثلا يفسر الإسلام بأنه القرآن، أو يفسر الصراط المستقيم مثلا بأنه القرآن، أو يفسر الصراط المستقيم بأنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو يفسره بأنه الإسلام، نقول هذا الاختلاف لا يضر، إن قلت القرآن فهو حق، وإن قلت الإسلام فهو حق، وإن قلت محمد صلى الله عليه وسلم فهو حق، لأن هذه الثلاث كلها تصب في أي شيء؟ أنك تهدى إلى الصراط المستقيم، إما أن تهدى بالقرآن وإما أن تهدى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم يهدي أيضا إلى ما هدى له القرآن. فهذا نوع من أنواع الاختلاف الذي هو اختلاف تنوع، هناك اختلاف تضاد، وقد يكون في المسائل الفقهية، وقد يكون في المسائل العملية، وقد يكون في المسائل العقدية. فالذي يعنينا هنا أن الاختلاف الذي يكون بين الأمة كما هو حاصل بين اختلاف الفقهاء، هذا على المذهب الحنفي، وهذا على المذهب المالكي، وهذا على المذهب الشافعي، وهذا على المذهب الحنبلي، هذا اختلاف في أي شيء؟ في الفروع. في الفروع في مسائل، هذا يرى مثلا أن مس المرأة ناقض، ذاك لا يراه ناقض، ذاك يرى مس الذكر ناقض، هذا لا يراه ناقض، ذاك يرى أن ربع الدين الذي تقطع به الأيدي يراه 10 دراهم، وذاك يراه 4 دراهم. هذه مسائل يدخلها الاختلاف فيها، والمخالف فيها لا يبدع ولا يضلل، لكن يقال فيه أخطأ، إذا خالف نصا خطأناه بمخالفته. لكن الاختلاف، وهذا يسمى اختلاف تضاد، يعني هذا يقول قول وهذا يقول قول يخالفه، ومع ذلك نقول الاختلاف هذا ليس خلاف يضلل فيه المخالف ولا يبدع ولا يضلل، لكن نقول أخطأ فلان وأصاب فلان. والنظر عند التخطية ليس بالهوى وليس بالذوق، وإنما هو بالأدلة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فنرد الاختلاف الذي تنازعنا فيه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافق الكتاب والسنة ماذا نفعل؟ قبلناه وقدمناه، وما خالفه قلنا هذا أخطأ، ونعتذر له بما يعتذر العلماء بأنه إما أنه لم يبلغه النص، إما أنه فهم شيئا لم يفهمه الآخر، إما أنه يرى أن الحديث ضعيف لا يصح، وهكذا نتأول للعلماء. أما الاختلاف الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المخالفون فيه، أن يعني بمعنى الذي أخبر صلى الله عليه وسلم أن المختلفين فيه، وأيضا من اختلف في هذا الأمر هو في النار، كما قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا الاختلاف يتعلق بشيء، يتعلق بالعقائد. فحصل الاختلاف الذي وقع في العقائد، والاختلاف يضرب العقائد ينقسم إلى قسمين، اختلاف يبقى المخالف في دائرة الإسلام، واختلاف يخرج المخالف بسببه من دائرة الإسلام، كما سيأتي في آخر هذا الكتاب إنما ذكر الجهمية وذكر غلاة الجهمية. أيضا ندخل في هذا مثلا ما يسمى بالإسماعيلية الباطنية كالقرامطة والإسماعيلية والنصيرية وغيرهم، وممن لا يعرف الإسلام إلا اسمه فقط، ومن القرآن إلا رسمه. فالاختلاف الذي في العقائد هو الذي يضلل ويبدع المخالف فيه. فعندما ننظر إلى الجهمية أو إلى المعتزلة أو إلى الأشاعرة أو إلى الماتريدية أو إلى القدرية أو إلى الجبرية وغير من أهل البدع، نجد أنهم يختلفون أيضا، فمنهم من يثبت بعض الحق ويخالف في بعض ويخالف بعض الحق، ومنهم من يخالف في كثير من الحق ويثبت شيء من الحق. فننظر في مسألة هذا الخلاف وما هو الذي خالف فيه. إن خالف في أصل من أصول الدين فلا نأتي إلى طائفة ابن عربي الاتحادية والحلولية ونقول هؤلاء ينتسبون الإسلام فهم إخوان لنا، بل نقول هؤلاء ليس من الإسلام في شيء، لأنهم يرون أن الله حل في كل شيء وأن الله هو كل شيء، تعالى الله عن قولهم علوا كبير. فهؤلاء ينتسبون الإسلام وهم كفرة بالإجماع، كذلك غلاة الجهمية الذين لا يثبتون في السماء إله، ويقول أن الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا يثبت الله صفة، نقول هؤلاء ليسوا من أهل الإسلام، كما قال مبارك إن لنحكي قول اليهود النصارى ولا نستطيع نحكي قول الجهمية، يعني بمعنى أنهم ليسوا من أهل الإسلام أصلا، ليسوا من أهل الإسلام أصلا. فالاختلاف الذي يقصده أهل العلم هنا الذي يبدع فيه المخالف ويضلل وما كان في باب العقائد، في باب العقائد كاختلافهم مثلا، وليس في كل باب العقائد، فيما يخالف النصوص الواضح البين، وإلا قد وقع بين أهل السنة خلاف في العقائد في شيء يعتقد المسلم، كاختلاف مثلا في رؤية محمد صلى الله عليه وسلم لربه، هل رآه بعيني أو رآه بقلبي أو قال رأيت نورا، هذا خلاف في العقيدة، لكنه لا يبدع فيه المخالف لأن له دليل وهذا له دليل، فهنا يخطى المخالف كما قلنا في الفروع. لكن الذي يعطل صفات ربنا ويعطله من أسمائه ويسلب الله عز وجل صفات كماله، فهذا يضلل ويكفر ويقال فيه بدعته مكفرة. إذن هذا الذي يسمى بالاختلاف الذي يذم ويضلل ويخالف. ذكر ابن العز هنا ما ذكرته قبل قليل أن الاختلاف منهم اختلاف تنوع، منهم اختلاف تضاد، والتضاد هو القولان المتنافيان. وبين أن الاختلاف في الكتاب أيضا على نوعين، اختلاف في تنزيله واختلاف في تأويله، فالاختلاف الأول في تنزيله في اختلاف الجهمية مع أهل السنة، حيث أن القال وأن القرآن هذا هو مخلوق لله وليس هو كلام ربنا سبحانه وتعالى. وأما الاختلاف في تأويله فهو في تفسيره، وهو الاختلاف التأويل هو يقول أما الاختلاف في تأويله الذي يتضمن الإمام ببعضه دون بعض، فكثير كما في حديث عمرو شعيب عن أبي عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابي ذات يوم وهم يختصمون في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فكأنما فقئ في وجه حب الرمان، أي كأن وجه أصبح أحمر شديد الحمرة، قال أبي هذا أمرتم أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهتم فانتهوا، فرى يا قوم بهذا ظلة الأمم قبلكم باختلاف على أنبيائهم وضربهم للكتاب بعضه بعض. فإذا الاختلاف في تأويله هو أن ينزع هذا بآية وهذا بآية، وخاصة المسائل التي تتعلق بالصفات وتتعلق ببعض ما يتعلق بالقدر، فإن الواجب على المسلم أن يسلم لله حكمه سبحانه وتعالى، وأن يثبت ما أثبته الله ويؤمن بما أمر الله عز وجل الإيمان به، فالله أمرنا أن نؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فنؤمن بالقدر، ومعنى ذلك أن نؤمن بما بعلم الله وأن الله عز وجل يعلم كل شيء، وأن الله شاء كل ما يكون في هذا الكون وخلق كل ما كان ويكون في هذا الكون. ثم قال بعد ذلك ودين الله منصور، ودين الله قال ودين الله في الأرض والسماء واحد، دين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام، قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، قال وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن واليأس، قال رحمه الله ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام، أي أن الله عز وجل هو الذي شرع هذا الدين كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، والإسلام له معنيان وله إطلاقان، إسلام بمعنى الإسلام العام وما يسمى بالإسلام بالدين الملي الذي هو دين الأنبياء جميعا، والإسلام الخاص الذي هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، فكل الأنبياء كانوا على دين واحد، وكما جاء في حديث هريرة في الصحيح الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى، والمراد بالدين هو الإسلام، وأمهاتهم المراد بها الشرائع، فلكل نبي شريعة ومنهاج بينه لأمته صلوات ربي وسلام على رسله أجمعين. والمراد بالإسلام هنا المراد هو دين، هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا الذي أراده، لأنه لما بين الطحاوي تعالى مذهب أهل السنة والجماعة في باب إثبات صفات الله وأسمائه والإيمان بالقدر والإيمان بأن بالقدر وما يتعلق بمسائل الإيمان، قال ودين الله في الأرض، أي دين الله الذي في الأرض الذي شرعه على أمته هو الدين الذي أيضا كتب وشاءه وأراده في السماء سبحانه وتعالى، فهذا الدين هو الذي أراده الله عز وجل من رسله أن يبلغوه، وهو الذي يعاقب ويحاسب ويجازي عليه يوم القيامة، وهو الذي لا يقبل دينا سواه وهو دين الإسلام، فهو الذي يقول ودين الله في الأرض والسماء واحد، أي ليس هناك دينان، دين في السماء ودين في الأرض، وليس هناك شرائع وليس هناك دعوة الرسل مختلفة من جهة عبادة الله وحده، فليس هناك نبي أو رسول يدعو إلى عبادة غير الله عز وجل، فكلهم من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم دعوتهم أن يعبد الله وحده، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فالرسل كلهم بعثوا بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام على هذه المسألة قال فدينهم واحد، يقول شيخ الإسلام في هذه المسألة قال فدينهم واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وهو يعبد في كل وقت بما أمر به في ذلك الوقت، وذلك هو دين الإسلام في ذلك الوقت، فالشريعة التي جاء بها موسى هي دين الإسلام في ذلك الوقت، والشريعة التي جاء بها صالح هي دين الإسلام في ذلك الوقت، فهو دينه الذي ارتضاه وأنزله وأمر رسله بالدعوة إليه، وهذا يسمى الدين الملي الذي يشمل جميع رسل الأنبياء، وهو دين الإسلام العام. يقول وذلك هو دين الإسلام في ذلك الوقت، يقول ذلك في الاقتضاء، اقتضاء الصراط المستقيم. ويسميها العلم بالدين، بالدين الملي، بالدين الملي، لأن الدين دينان، دين ملي ودين شرعي. الدين الملي هو الذي اتبق عليه الرسل والأنبياء جميعا، والدين الشرعي هو أن لكل نبي شريعة ولكل نبي شرعة ومن لكل نبي شرعة ومنهاجة. ثم قال قال وقال ورضيت، ثم بين إن الدين عند الله الإسلام، وهذا إن الدين عند الله الإسلام سواء إذا ما كان قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم فيشمل جميع الأديان التي كانت على الحق، وما كان بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يقبل الله دينا سوى دين محمد. يعني هناك نقول عندما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، نقول ما كان قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فالله يقبل الأديان التي أرسلت بها الأنبياء والرسل، ولا يقبل بمعنى أن اليهودية التي كانت على وفق ما جاء به موسى يقبل الله دينهم، والنصارى الذين كانوا على وفق ما جاء به عيسى يقبل الله دينهم، ويسمى دينهم هو دين الإسلام. كذلك من لدن نوح، بعده إدريس، بعده إلى أن وصل إبراهيم، كلهم دعوتهم إلى الإسلام العام وإلى الدين الملي، وهو أن يعبد الله وحده، وإن كان هناك اختلاف في الشرع لكن هي الدين واحد، الدين واحد، الدين واحد. أما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يقبل دينا غير الإسلام، وقد جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. ولذا من الضلال العظيم ومن الكفر المبين أن يزعم زاعم أن كل من عبد الله فهو مسلم وإن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن هؤلاء أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذي يقرون بأن الله هو ربهم وخالقهم أنهم ناجون القيامة، نقول هذا كافر بالإجماع. لماذا؟ لأنه كذب خبر الله عز وجل، فالله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لعن الذين كفروا من أهل الكتاب من بني إسرائيل على لعن كان الكتاب من بني إسرائيل لعن الذين كفروا من أهل الكتاب، فلعن الله عز وجل بعض أهل الكتاب لكفرهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لعن كفروا من أهل الكتاب من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى من ذلك ما عصى وكانوا يعتدون. قال بعد ذلك ورضيت لكم الإسلام دينا، الرضا هنا متعلق ما كان بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يرضى الله من الدين إلا دين محمد، وما كان قبل بعثته صلى الله عليه وسلم فيرضى دين الأنبياء، يرضى كل دين نبي دعا إلى ما أمر به وأمر قومه أن يؤمنوا به. قال وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر، وهذا يدل عليه شيء أن المراد بقوله وهو دين الإسلام هو مذهب أهل السنة والجماعة، لأن دين الإسلام وسط بين الأديان ووسط أيضا أهله بين المنتسبين للإسلام. واضح؟ نقول دين الإسلام وسط بين أهل الأديان وأهله وسط أيضا بين أهل الإسلام المخالفين لما عليها للسنة والجماعة. فقوله هنا وهو دين الإسلام إلى أن قال وهو بين الغلو والتقصير، شيء دين الإسلام هو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن واليأس، مع أن هؤلاء ينتسبون إلى الإسلام، فأصبح المراد بقوله وهو دين الإسلام أنه مذهب أهل السنة، مذهب أهل السنة والجماعة، وأن المراد بقوله دين الإسلام هو مذهب أهل السنة والجماعة. وبين ذلك قوله وهو بين الغلو والتقصير. أولا نقول الدين الإسلام، دين الإسلام هو وسط بين الأديان، وهذا من رحمة الله عز وجل بأهل الإسلام أن جعلهم وسطا في الأمم، وسطا في الأمم، وجعلنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا بمعنى خيارا صلحاء هذه الأمة، فأكرم الله عز وجل بأنها أمة خيار، أمة خيار صالحون، وهذا بالحكم الأغلب بالنسبة لمن قبلهم. فهذه الأمة بالنسبة للأمم قبلها وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة للشرائع قبلها هي وسط، فليس فيها غلو وتشديد، وليس فيها تقصير وتلين وتميع. فمثلا ولك أن تنظر في ذلك عندما تنظر مثلا في بعض الشرائع التي شرعها الله عز وجل، في مما شرعه الله عز وجل على أهل الكتاب أن النجاسة إذا أصابت أحدهم فماذا يفعل؟ يقطع الثوب الذي أصابته النجاسة، بينما هذه الأمة جاءت بالتخفيف، فإذا أصبت بنجاسة ألزمت بغسلها ولم تلزم بإتلاف. هذه شريعة وهذه شريعة. كذلك أيضا من رحمة الله بهذه الأمة وتخفيفه لها أن الغنائم كانت من قبلنا إذا غزا نبي أو رسول بأمته وغنموا غنائم كثيرة فماذا يفعل بهذه الغنائم؟ إذا كانوا صادقين في جهادهم ولم يكن فيهم غلول، لم يكن فيهم غلول، فإنهم يجمعون تلك الغنائم كلها، يجمعونها كلها، ثم تنزل نار من السماء وتحرق تلك الغنائم كلها، وإحراقها علامة إخلاصهم وقبولهم وصدق عملهم، بينما هذه الأمة يغزون والغنيمة لهم، الغنيمة لهم تقسم لهم على حسب ما قسمه النبي صلى الله عليه وسلم، للفارس ثلاث أسهم وللراجل سهم واحد، أي الفارس له سهم له ولخيله سهمان، بينما الراجل الذي يمشي على رجليه له سهم واحد، وهذه من رحمة الله عز وجل. إذن الأمة بالنسبة للأمم قبلها وسط، بمعنى الله عز وجل عاملها بالوسطية سبحانه وتعالى، فلم يشدد تشديدا كما شدد على من قبلهم. فالأمة وسط في الأمم قبلنا. وإذا تجد أن اليهود عليهم لعائن الله من الكفرة قالوا في عيسى، ماذا قالوا في عيسى؟ هو ابن الله. وقابل هؤلاء من؟ النصارى، فقالوا هو الله. فجاء أهل الإسلام فقالوا عيسى هو عبد الله ورسوله وابن أمه النقية المبرات من كل دنس وسوء، مريم عليه رضوان الله. فتلاحظ هنا أن اليهود غلوا في عيسى، يعني جفوا في عيسى حتى إيش؟ وصفوا بأنه ابن زانية. والنصارى غلوا في عيسى حتى جعلوه ابن لله عز وجل. فجاء الإسلام وجعلوا عيسى أنه عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله. وهذا كثير فيما يتعلق بما عليه بنو إسرائيل. أيضا هم بالنسبة لأهل الإسلام هم وسط في ذلك، وسط بين التشبيه والتعطيل، بين المجسمة وبين المعطلة، بين الممثلة وبين المعطل الذين عطلوا الله من صفاته. وذلك أن الناس في باب الصفات بين غال وبين جافي، بين إفراط وبين تفريط. ففي باب الصفات مثلا هناك من جعل صفات الله كصفات خلقه، بل زعم أن الله سبحانه وتعالى كخلقه، بمعنى أنه له أيدي كأيدي المخلوقين وله قدم كقدم المخلوقين، وهذا كفر بالله عز وجل لتكذيبه أيضا لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقابل هؤلاء المبتدعة الضلال، قابلهم المعطلة الجهمية فقالوا الله لا يوصف بصفة وليس له صفة قائمة به، فليس له أسماء يتسمى بها وليس له صفات يتصف بها، وكل هذه الأسماء والصفات تنسب إليه بالنسبة له خلق من خلقه ومخلوقة له. إذن هذا جفا وهذا غلا في الإثبات، وهذا غلا في الإثبات وهذا جفا في باب الإثبات. قال وبين الجبر والقدر، هما طائفتان أيضا يقالهم الجبرية والقدرية. فالجبرية ماذا قالت؟ قالت أن العبد لا مشيئة له ولا اختيار، وأنه مجبور على أفعاله، على أفعال اختيارية، كما يجبر على أفعاله الغير اختياري، لأن أفعال عبد منها ما هو بإرادته ومنه أفعال لا إرادية وأفعال إرادية أي بإرادته، فهم يجعلون الأفعال كلها بمنزلة واحدة، وأن أفعاله هي كحال المرتعش وكحال الريشة في مهب الريح وكحال الماء في القدر إذا اجتمع غليان، ليس له اختيار وليس له مشيئة، وإنما هذا الذي قدره الله وشاءه فهو يفعل ما قدر له، ولو أراد أن يمتنع ممتنع وليس له اختيار حتى يمتنع. فقابل هؤلاء الجبرية، من قابلهم؟ قابلهم القدرية، وقالوا إن العبد له مشيئة وله اختيار، وهو الذي يخلق أفعال نفسه، والله عز وجل لم يشأ منه الكفر ولم يرد منه الكفر ولم يخلق كفره سبحانه وتعالى، فجعلوا مع الله بهذا الدعوى أي شيء جعلوا معه خالقا آخر. إذن قوله وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر، أهل السنة ماذا فعلوا؟ أهل الإسلام ماذا فعلوا؟ قال نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تمثيل ومن غير تكييف، بل نثبتها كما دلت عليها النصوص ونؤمن بها ونكل كيفياتها إلى الله عز وجل، لا نعطل ولا نمثل. في باب القدر وفي باب القدر أيضا قال نؤمن بأن الله عز وجل قدر المقادير كلها، وأن الله هو الذي شاء كل شيء، وأن الله هو الذي خلق كل شيء، وأن العبد أيضا له مشيئة واختيار، وأن العبد فعل بمشيئته وفعل باختياره، وأن أفعاله هي أفعاله وهي التي يعاقب عليها، وإن كان الله الذي شاءها وقدرها وخلقها، لكن العبد يعذب من جهة شيء، من جهة فعله من جهة مشيئته. هذا يعني فجمعوا بين قول القدرية وبين قول الجبرية. الجبرية عطلت مشيئة العبد واختياره، والقدرية عطلت مشيئة الله وخلقه. وأهل السنة أثبتوا المشيئة، أثبتوا المشيئتين، أثبت مشيئة العبد واختياره، وأثبت مشيئة الله عز وجل وخلقه. فخالفوا المعتزلة وخالفوا الجهمية. قال وبين الأمن واليأس، بمعنى بين الأمن أن نأمن من عقوبة الله ومن انتقامه، وأيضا يقابل هؤلاء الآم، يقابل من يأمن، يقابلهم اليائسون القانطون من رحمة الله. ولذا الآمن غير محمود واليائس أيضا غير محمود، وأهل السنة يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، فلم يغلبوا العذاب، الخوف من العذاب على الرجاء حتى يأسوا، ولم يغلبوا جانب الرجاء على الخوف حتى أمنوا، بل هم خائفون راجون، يعملون الصالحات ويرجون رحمة الله، وإن وقعوا في سيئات تابوا وندموا وخافوا أن يعذبهم الله عز وجل. فهم لم يأمنوا الأمن الذي يخالف، الأمن الذي يخالف الخوف أو ينافي الخوف، ولم يأسوا يأسا يجانب الرجاء، فهم راجون خائفون، وهم محققون لهذه العبودية، لأن العبودية قائمة على الخوف والرجاء والمحبة، فلا بد للموحد أن يحب الله وأن يرجوه وأن يخافه، فإذا غلب الرجاء وترك الخوف أصبح آمنا، وإذا غلب اليأس وترك الرجاء أصبح قانطا يائسا. فالآيس والقانط هالك، والآمن أيضا هالك، والآمن أيضا هالك. والمؤمن هو الذي يعمل الرجاء والخوف، يعمل الرجاء والخوف. وأهل السنة يغلبون جانب الرجاء في وقت الشدة، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، عند الأجل وعند حضور النزع يغلب المؤمن جانب الرجاء ليكون ذاك من باب حسن ظنه بالله، فالله عند حسن ظن عبده به، فإذا مات ويرجو ويظن الله سيرحمه غفر الله له. وفي مقام الصحة والقوة يغلب أي جانب؟ يغلب جانب الخوف، وبمعنى أنه يخاف من عذاب الله ويخاف أن الله عز وجل لا يغفر له، لكن مع ذلك لا يعطل الرجاء، لا يعطل الرجاء كله، لكن هي كما قال أهل العلم أن الرجاء والخوف بالنسبة للعبد هما كالجناحين الطائر، فالرأس هو المحبة، والجناح الأيمن مثلا الجناحان هما الخوف والرجاء، ولا يمكن العبد أن يطير إلا برأسه وجناحيه، بمعنى برأسه بمحبة لله وبخوفه ورجائه، ومتى ما اختل أحد هذه الأركان، يعني اختل الرجاء واختل الخوف، سقط العبد كما يسقط الطائر إذا اختل جناحه أو انكسر جناحه، فإذا فقد الرأس لم يطر أبدا، وإذا فقد الخوف والرجاء لم يطر أيضا، وإن كان يطير لكنه لا يطير ولا يرتفع، لأنه ساقط بسبب ما وقع فيه. قال نقف على قوله فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، لعلنا نختم بها إن شاء الله الليلة إن شاء الله.